بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. والخصلة 80 تمنيهم الأمان الكاذبة، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. و79 أخذناها في الدرس الماضي. قال 78 دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس، وهذا مذكور في قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا، أي تهودوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله. هم يزعمون أنهم أحباب الله، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فيقولون: نحن ولد إسرائيل، يعقوب ابن ذبيح الله هو إسحاق، والراجح أن الذبيح هو إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم، فنحن أحباب الله ونحن أولياء الله، ولا يكون الأنبياء إلا منا، ونحن من أهل الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أن لكم الكرامة وحدكم من دون الناس، ولكم الجنة وحدكم من دون الناس، إن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإن من عرف واعتقد أنه من أهل الجنة فالآخرة خير له من الأولى، ينتقل من نكد الدنيا وتعبها إلى نعيم الآخرة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهكذا جعل الله تبارك وتعالى تمنيهم للموت دليلا على صدقهم، وعدم تمنيهم للموت دليلا على كذبهم. وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ففي هاتين الآيتين الكريمتين أيضا تحدي لهؤلاء الذين يزعمون الولاية والكرامة وأن الله يحبهم ويتولاهم. هكذا فسر جمهور المفسرين هاتين الآيتين أنه على سبيل التحدي، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذهب بعض السلف ونصر هذا القول الثاني الإمام ابن كثير رحمه الله بقوة في تفسيره إلى أن المراد من الآيتين هو دعاؤهم إلى المباهلة، دعاؤهم إلى المباهلة: إن كنتم تزعمون أنكم أولياء الله وأحباب الله وأنكم على حق وهدى وأن غيركم على باطل وضلالة، فتعالوا لنجتمع جميعا وندعو على الكاذب وعلى المبطل من الفريقين. فيذهب أصحاب هذا القول الثاني إلى أن الآية ليس فيها اختبار اليهود بأن يقال لهم: إن كنتم تعتقدون أنكم من أهل الجنة وأنكم على هدى فتمنوا الموت، ولكن المراد من الآيتين إن كنتم تعتقدون ذلك فتعالوا نحن وأنتم لندعو على الكاذب من الفئتين ولندعو على المبطل من الفريقين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران إلى المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهكذا كما في قول أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فيذهب ابن كثير رحمه الله إلى ذلك، إلى أن هذه دعوة إلى المباهلة. قال وليست دعوة إلى إلزام اليهود بأن يتمنوا لأنفسهم الموت، قال لأنه لا ملازمة بين الصلاح وبين تمني الموت، فقد يكون الرجل صالحا ولا يتمنى الموت، يريد أن يمد له في حياته ليزداد من العمل الصالح فترفع له درجته في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال ولو كانت الآية على ما يذهب إليه أصحاب الفريق الأول القول الأول لا استطاع اليهود أن يقولوا للمسلمين وأنتم أيضا في حال الصحة لا يتمنى كثير منكم الموت، فإن كنتم صادقين في أنكم يعني على هدى وعلى خير فلماذا لا تتمنون الموت. فعلى كل هذه هاتان الآيتان إما فيها الدعوة، يعني الدعوة لأن يتمنوا الموت وهم لا يتمنونه لأنهم أفسدوا على أنفسهم آخرتهم بفجورهم ومعاصيهم وتكذيبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم وأمورهم الشنيعة والمنكرة. فعلى كلا القولين في حسن المجادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنكم إذا كنتم صادقين فتمنوا الموت. فالحاصل أنهم يعني يزعمون ويدعون الدعاوى الباطلة، كما في الخصلة 80 أن أهل الكتاب يتمنون الأماني الكاذبة، فهم القائلون كما أخبر الله عز وجل عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي سورة آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكما في قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ففي هذه الآيات الكريمات بيان تمني أهل الباطل والكفر على الله الأماني. الأماني هي الخواطر التي تكون في النفوس لكن لا تصدق بالأعمال. فالله سبحانه وتعالى قال لهم حينما قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه الدعوة إما أن تكون بوحي من الله سبحانه وتعالى أو يكون كذبا وافتراء من عند أنفسهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فظهر بذلك كذبهم، ظهر بذلك كذبهم. فليس الميزان وليس المطلوب وليس المقبول هو مجرد الأماني والدعاوى. الدعاوى يستطيع أن يدعيها كل أحد، اليهود ستدعي والنصارى تدعي والمشركون يدعون والمسلمون يدعون، فليست المسألة بالدعاوى في جميع الأمور، لكن المسألة بإقامة الحجة والبرهان على الدعاوى. أجابهم الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بقوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا هو الميزان. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. من حقق الإيمان بالله وأتبعه بالعمل الصالح واجتنب المعاصي والمخالفات فهذا هو الفائز وهذا هو الناجي وهذا هو من أولياء الله وأحباب الله الذين يحبهم الله ويتولاهم في الدنيا ويتولاهم في الآخرة ويدخلهم جنته ويكرمهم بما وعد به عباده المؤمنين المتقين الصالحين. وهكذا في الآية الثانية في آل عمران قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما هو السبب؟ ما الذي غرهم؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الذي حملهم، هذه الأمان الكاذبة، تقاعسوا عن العمل وعن الإيمان بسبب هذه الأمان الكاذبة. قال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل تنتفع هذه الطوائف بهذه الدعاوى إذا وقفوا بين يدي الله؟ بل إذا نزل بهم الموت تنتهي هذه الدعاوى وتذهب هذه الأماني وكل يجازى بعمله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى من أماني أهل الكتاب: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الميزان. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وأخلص وهو محسن اتبع شرع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المفلحون وهؤلاء هم الفائزون. وفي الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست المسألة مسألة أماني. أهل الكتاب يدعون، وقد يدعي هذه الدعوة المسلم لكن بمجرد الانتساب إلى دين الإسلام بدون حرص على العمل، هذا لا ينفع. يقول: أنا مسلم، أنا من أهل الجنة، أين عملك؟ أين الدليل على إيمانك؟ أين الدليل على محبتك لله ورسوله؟ أين الذي تنجو به غدا يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وهذا السوء يشمل الكبائر ويشمل العمل السيء من الكافر ومن المسلم. لا شك أن سيئة الكافر سيئة توبقه ويخسر بها دنياه وآخرته لأنه كفر بالله تبارك وتعالى، لكن أيضا المسلم لا يكتفي بمجرد الانتساب إلى دين الإسلام بدون إتباعه بالعمل. فالعامل لا يعمل مكر الله، فهذه آية عامة: من يعمل سوءا يجزى به. قد يجازى الإنسان على عمله السيء في الدنيا وفي الآخرة، وقد يجازى المسلم على عمله السيء في الدنيا بمكفرات ونكبات وبلايا ويقدم على ربه نقيا، وقد يسلم من عقوبات الدنيا ولكن لا يسلم من عقوبات الآخرة، وقد يعفو الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يخلف الوعيد، أما الوعد فلا يخلفه الله سبحانه وتعالى أبدا. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهكذا من خصال أهل الجاهلية الدعاوى الكاذبة وتبعهم في ذلك طوائف من هذه الأمة، يقول الواحد منهم أنا من أهل الجنة، أو نحن من أهل الجنة لأننا من آل البيت، أو لأننا من الطائفة الفلانية، أو لأننا فعلنا وعملنا يعني بأمور فعلها الآباء والأجداد، هكذا يتمنون على الله الأماني. وفي هذه الآيات الكريمات بيان الميزان الذي به ينجو العبد في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.